فأنهما تأكل في أرض الله Oh, لا لا لا لا لا الله يقويك. الله الله الله. Thank you.

外公寓的。 Oh,